أنا موظف في إحدى قطاعات الأمن العام، ويتطلب مني عملي أن أصور مرتكبي الجرائم كالمزورين وغيرهم بواسطة الكاميرات، وهي ما تسمى بالصور الشمسية. هل علي اسم في ذلك؟ كما نود من سماحتكم أن تبينوا لنا أنواع التصوير الحرام، وهل يوجد فرق بين التصوير المجسم والتصوير الفوتوغرافي والتصوير بواسطة الفيديو؟ آمنا في سماحتكم إعطاء حكما شافيا. التصوير أصله محرم، تصوير زيارة الأرواح أصله محرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عمم وأطلع، فقال عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار. وجعل له كل صورة صورة صورها نفس عذابها في جهنم، متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال وحي ما خلقتم، متفق عليه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أشد الناس عذابا يوم القيامة هم مصورون. وجاء في معنى أحاديث أخرى كحديث أبي جحيفة عند البخاري أن رسول الله لعن أكل الربا وموكله ولعن المصور. هذه الأحاديث كلها تدل على تحريم التصوير لذات الأرواح، ولكن ما له ظل هو المجسم أشد، ما له ظل هو المجسم هو محرم عند جميع أهل العلم. أما ما لا ظل له وما يكون في الأصباغ والقرطاس، هذا عند جمهور أهل العلم محرم، وهذا فيه بعض السلف قوله ضعيف والصواب أنه محرم كالمجسم، لأن هذه عامة. لكن يستثنى من ذلك عند أهل العلم ما تدعو ضرورة إليه، أي تصوير المجرمين الذين يخشى شرهم للقبض عليهم والتباسهم، هذا بالضرورة قوله جل وعلا: فصل لكم ما حرم عليه إلا ما اضطررتم إليه. فإذا صور المجرمون اللي يعمم عنهم حتى يمسكوا إذا وجدوا، فقد أجاز هذا قوم من أهل العلم للضرورة. وهكذا ما يتعلق بالتابعيات التي يسب فيها الناس ويزور ما فيها، أجاز جمع من أهل العلم الذين أدركوا هذا الشيء جواز ذلك، سلوا هذا لأجل الضرورة إلى معرفة أصحاب الحبيب الحبايب، حتى لا يزور بعضهم على بعض، وحتى لا يتخذ ذريعة إلى فساد في الأرض. فإنه أشباه باب الضرورات، وإلا فالأصل تحريم ذلك. وأما ما يتعلق بتصوير ما يكون في التلفاز وفيديو، هذا شيء في خلاف أهل العلم الآن، منهم من أجازه من باب نفع المسلمين، وأن هذه الآلات إذا تركت لتصوير أهل الجرائم والدعاة إلى الباطل والدعاة إلى الفساد في الأرض ضر الناس، فإذا دخل فيها من ينشر الحق ويدعو إلى الحق ويحذر من الباطل وسجل أفلاما تنفع الناس كان في هذا مصلحة المسلمين، هذا اختلف فيه اجتهاد أهل العلم. فمن أجاد ذلك راعى مصلحة العامة للمسلمين حتى يستفيدوا من هذه الأفلام ومن هذا التلفاز الذي دخل على الناس في كل مكان، وعلى النساء والمخدرات في ملكهن. فلهذا دخل فيه بعض العلماء وخطبوا فيه وذكروا وحذروا من هذا الباب، وقفوا توقفوا من أجل تحرير الصور، ولم يقدموا لما في نفوسهم من الشك والريب في حل ذلك. وأنا من جملة من عنده توقف في هذا الشيء، ولهذا لم أقدم على الظهور في التلفاز فيما يتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل وإجابة الأسئلة ونحو ذلك، كله من أجل التوقف في جواز هذا مع عموم الأحاديث الدالة على تحريم التصوير ونظام التصوير. فإن الذي يرضى أنه يصور يخشى عليه يكون داخلا في التحريم، وإن كان له تأويل وإن كان له قصد صانع يخشى عليه. فلهذا حصل التوقف من بعض أهل العلم في هذه المسألة، ومن دخل فقد آثر المصلحة العامة والدعوة إلى الله عز وجل، ورجاء أن يكون غير داخل في التحريم لأنه كالمكره وكالمضطر إلى الدخول من أجل المصلحة العامة. والله ولي التوفيق.